وكذلك ثم نأخذ بعض الأسئلة اللي عند السؤال نأخذها منه، لكن ودنا نأخذ التطبيقات. سننتقي من كل باب بعض التطبيقات. آخر شيء وصلنا إيش؟ قول الصحابي، نعم صح؟ طيب صفحة 20. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه بعض التطبيقات على المباحث التي أخذناها في النظم. يقول: بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي مع ذكر نوعه حسب ما درست. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إجماع الصحابة واتفاقهم أن كلام الله منزل، والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم، وأن هذا الأمر كان مقررا في عقائدهم جازمين، إذ لو تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لأزاله بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات، وحينئذ يعلموا أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه. ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصاؤها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك. الآن هذا ينسبه الإمام النووي رحمه الله إلى الصحابة، صح ولا لا؟ طبعا هذه فيه فائدة، هذه مسألة اعتقادية. شوف التطبيق لقول الصحابي أو للإجماع في مسائل الاعتقاد. وش رأيكم هذا قول الصحابي من أي الأنواع؟ إجماع. أحسنت، إذن هذا إجماع. طيب اللي بعده يقول: روي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا: إذا وضعتها أي الزكاة في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قاله ابن عبد البر في الاستذكار. إجماع سكوتي ولا مذهب الصحابي؟ إيوه مذهب الصحابي. ليش؟ أحسنت، ليس عندنا قرينة على الاشتهار، والأصل عدم الاشتهار. ما دام قول صحابي لم يخالف فهو حجة، لكنه لا يقال إجماع. لا يقال إجماع إلا إذا أثبت أنه اشتهر ولم ينكر. مثل إيش اشتهر ولم ينكر؟ خذ على سبيل المثال رقم 132 آخر واحد في الإجماع، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر: ولم ينكر عليه مع شهرته. هذا يقال فيه إجماع سكوتي. بقية التطبيقات تحلوها إن شاء الله في البيت، بس لا تنسون، مهم حقيقة، لأن الواحد إذا أجاب عنها وكذا ترتبت في ذهنه المعلومات واستقرت. لاحظتم هذا؟ ليش هذا اشتهر؟ هذا قول عمر الخليفة الراشد، تمام، مثل القرار الملكي الذي يصدر من ملك، تمام. هذا أمر صدر من خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مظن للاشتهار، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فلهذا مثل هذا ينظر. طبعا الاشتهار كيف يعرف؟ بالقرائن، ينظر في الروايات وما إلى ذلك. بين مستند المسائل الآتية: الاستصحاب، الاستحسان، المصلح، المرسل. يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطه ربا، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. هذا استصحاب. أحسنت. استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين، وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال، لا مانع منه شرعا، بل ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة والمتباعدة الأطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. مصالح مرسلة. أحسنت. شوف بارك الله فيك 140: بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنى والتصوير في بطاقات الأحوال من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة. هذا إيش؟ استحسان. حسنت. بين نوع المصلحة فيما يأتي: معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة. تنظيم المرور للحفاظ على الأرواح معتبرة ولا مرسلة؟ مرسلة. ما في دليل يقول سوي تنظيم مرور حط إشارة حمراء، فهذه مصلحة مرسلة، فحكمه حكم المقصد الذي أريدك له. طيب السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد، هذه مصلحة ملغاة، قال لك فيها اقتصاد ولا ما في اقتصاد؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات، معتبرة نص الشرعية، والباقي تطبقونه إن شاء الله في البيت. ميز نوع الدلالة فيما يأتي. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، يدل على تحريم الميتة. دلالة فعل تحريم الميتة نص، ما يحتمل التحريم، هو حرمت. قال ما قال لا تأكلوا، قال لا تأكلوا تقول يمكن نهي كراهة مثلا، لكن هو حرمت، الظاهر أنه نص. طيب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب الغسل. نص ولا ظاهر؟ ظاهر، أحسنت، ظاهر وليس بنص. اللي بعده، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يدل على مشروعية غسل الإناء إذا شرب فيه الكلب. نص. شفت الوجوب أخص من المشروعية، أما المشروعية نص. ولهذا عند المالكية الأمر هذا أمر ندب، لكن ما في حد يقول لا ما هو مشروع أنك تغسل الكلب، واضح؟ فيغسله يدل على المشروعية، دلالته على الوجوب أظهر. الذي يقول بأنه للندب يحتاج إلى قرينة أو دليل لتأويله. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا، نص، دلالته على تحريم الربا نص. طيب، الباقي تطبقونه إن شاء الله عز وجل في البيت. شوف، خذ 174 من الأمثلة. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، دلالته على قبح الغيبة نص. نعم. خذ، نرجع شوية، معليش أنا ودي أخذ مثال على المجمل، ودي نأخذ. طيب، 158، أقيم الصلاة، دلالته على هيئة الصلاة وعدد ركعاتها، مجمل، واضح؟ طيب، ننتقل إلى السؤال الذي بعده. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض. شوف، الإمام البخاري قال باب وجوب عيادة المريض، من وين أخذه؟ ما القاعدة؟ أن الأمر يقتضي الوجوب، أحسنت. وقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الأمر. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، من خلال الآية اربط المسألة بالقاعدة الأصولية المناسبة لها. واحد، التوبة واجبة ولا مستحبة؟ وش القاعدة اللي تصلح لنا هنا؟ الأمر يقتضي الوجوب. حكم تأخير التوبة من الذنب، وش القاعدة الأصولية؟ الأمر يقتضي الفور. هل التوبة تجب على أصحاب الصغائر أم تختص بأهل الكبائر؟ أحسنت، العام يستغرق جميع أفراده. أيها المؤمنون، معرف بأل فيعم كل مؤمن حتى لو كان صاحب صغير أو كبير. من ارتكب الذنب ثم عاد إليه فهل تجزئ التوبة الأولى أم لا بد من التوبة مرة أخرى؟ لا بد من توبة أخرى، تكرار. هل تجزئ التوبة من كبار، يعني ارتكب كبيرة ثم تاب، هل هذا يجزئ؟ يجزئ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء. طيب، طيب، خذ مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك. بناء على ما درست، هل وقت قضاء الفوائد على التراخي أم على الفور؟ على الفور. ليش؟ الأمر الفورية، فإذا تذكر الصلاة قال: أوه تذكرت أنا ما صليت، وقد خرج الوقت، له أن يؤخرها ساعة ساعتين ولا يجب يصلي عليه فور تذكره؟ فور تذكره، خلافا للشافعية. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. هذا بالنسبة للسؤال، هذا حق بين ما يحمل عليه الأمر، تحلونه إن شاء الله في البيت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، 194. ما ظاهر الحديث من جهة صحة البيع ومن جهة إثم البائع؟ إذا باع الطعام قبل قبضه يأثم، ليش؟ لأن النهي للتحريم. وهل يصح البيع ولا لا؟ لا يصح البيع، لأن النهي يقتضي الفساد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. صل كل مسألة بالقاعدة الأصولية. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن العقد باطل. وش القاعدة اللي نبغاها هنا؟ النهي يقتضي الفساد. أحسنت جيم. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن المتعاقد آثم. النهي يقتضي التحريم. ماذا لو قال المرابي إنه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها أي ربا؟ فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كافي. نرد عليه نقول له إيش؟ النهي للتكرار. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 2% من أصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة؟ لا. ليش ما عملنا بمفهوم المخالفة؟ لأنه خرج مخرج التفخيم. أذكر مخصصا واحدا، هذا في العام والخاص، أذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الآتية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أولا أين العموم في الآية؟ الزانية والزاني معرف بأل. ما المخصص؟ على مثلا العبد. شوف هذا دخله تخصيص للقرآن بالقرآن، أما تخصيص القرآن بالقرآن ففي في الأمة. الأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا مخصص، هذا تخصيص قرآن بقرآن. وفيه تخصيص للقرآن هذا بالقياس، وهو قياس العبد على الأمة، فأخرجنا العبد بالقياس. وفيه تخصيص لهذه الآية بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن، فأخرجنا المحصن من عموم الآية. واضح؟ طيب هذا من المخصصات. انتقل إلى اربط كل استدلال مما يأتي بالقاعدة المناسبة له. لا هذا اختيار من متعدد، خليه عندكم أحسن في البيت. بين نوع وحمل وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نوعه اتفق الحكم ولا اتفق الحكم والسبب؟ حكم والسبب. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أطلقت اليد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل نحمل المطلق على المقيد فنقول التيمم للمرفق؟ ليش؟ اختلف الحكم واختلف السبب. طبعا المعتبر كما قلنا الحكم، عند اتفاق حكمه المعتمدين. طيب لا يحمل. يبقى عندنا المنطوق والمفهوم، فنأخذ منه بعض النماذج ثم المجتهد، هذا ما فيه يعني ذاك الشيء الكثير. نبدأ بالحديث الأول. دلالة حديث سئل عن بيع الرطب بالتمر ينقص إذا يبس قال نعم، قالوا نعم فنهى عنه بأن قال فلا إذن، على أن علة المنع هي كونه ينقص إذا جف. وش نوعها هذه؟ منطوق صريح، منطوق غير صريح، إيماء. أحسنت. إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء، فهو دلالة إيماء. دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على أن ما دون القلتين يتنجس، مخالفة. من أي أنواع المخالفة؟ شوف عندك 6. شرط. أحسنت، مفهوم شرط. طيب دلالة 237، دلالة قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون على عدم صحة ملك الوالد لولده. هذا استدلال دقيق، لو أردنا نبينه يحتاج وقت، لكن على كل حال هو من أي أنواع الدلالة؟ هل الآية سيقت لبيان أحكام العبد المملوك؟ ها؟ إشارة، لأنه استدلال به في غير ما سيق من أجله. طبعا هم يقولون ما وجه الدلالة هنا، يقولون الله عز وجل قال وقال لما ذكر قولهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، خلاص قال بل هم عباد، وكان هذا ردا عليه ولا لا؟ دل على أنه لا يمكن أن يكونوا عبادا ويكونوا أولادا، فدل على أن العبودية لا تجتمع مع إيش؟ الولادة، فلا يكون ولدا ولا وعبدا، فدل على أن من ملك ابنه عتق عليه. طيب، دلالة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم على تحريم نكاح الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم الجلوس معها ولا برها، اقتضاء لا بد من تقدير حرمت أمهاتكم، يعني حرمت نكاح أمهاتكم، واضح؟ نعم. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على منع كلمة أف، 252 على منع كلمة أف، على تحريم كلمة أف، هذا منطوق صريح. طيب 256 الصفحة اللي بعدها، دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على منع التضجر بغير كلمة أف، مفهوم؟ موافقة، مفهوم موافقة. طيب نأتي إلى شروط الاجتهاد. يقول في ضوء شروط المجتهد بين من يعتبر مجتهدا من غيره، مين من هؤلاء يعتبر مجتهد؟ شخص حافظ لثلاثين ألف مسألة فقهية يحفظها الصم، مجتهد؟ لا، ليس مجتهدا، مجرد ذلك لا يكون مجتهدا. شخص اللي بعده شخص متمكن جدا في العقيدة وله دراية واسعة بالأديان والفرق، لا يكون مجتهدا بذلك، واضح؟ طيب شخص حاصل على الدكتوراه في الفقه 79 ولكنه ضعيف في مادة أصول الفقه، مجتهد؟ ليس مجتهدا. 280 عالم بالفقه وأصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية ودراية بحديث الأحكام وآياتها وتمكن في اللغة والحديث، ولكنه لا يحفظ جميع الأحاديث النبوية ولم يحصل على إجازة في القرآن ولم يحفظ جميع فروع الفقه، مجتهد. خلاص. طيب اللي بعده يقول تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة لدى تعارض الدليلين الجمعي، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث عمر أنه يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، في تعارض ولا ما في؟ ما في تعارض. حديث أبي سعيد يدل على أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة وش تقول؟ تقول حي على الصلاة. والثاني يدل أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نجمع ولا ننسخ ولا نرجح؟ الجمع. كيف نجمع؟ بالتخصيص، نقول هذا عام فيستثنى منه هذه الكلمة. نعم. شوف حديث بسرة هذا لأنه فيه مسالك. حديث بسرة إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وحديث طلق هل هو إلا بضعة منك في الذكر؟ قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في من مس ذكره بعد أن يتوضأ؟ قال وهل هو إلا بضعة منك. الأصل إيش؟ الأصل نبدأ بالجمع، وقد قيل بالجمع، كيف جمع؟ قيل بالاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ استحبابا، هذا وجه من أوجه الجمع، وقيل بالتفريق بين الشهوة وعدمها. طيب إيش رأيكم لو قال قائل من مس ذكره فليتوضأ يحمل على من مس ذكره في يوم السبت، وهل هو إلا بضعة منك يحمل على من مس ذكره يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخميس جمعا بين النصين، وش رأيكم؟ ليش؟ الجمع أيها الإخوة الكرام ليس معناها أن كذا من راسك تحمل هذا على حالة وهذا على حالة، الجمع أيضا لا بد له من دليل، ليش جمعت على هذا النحو؟ وفق قواعد، ما هو بس كذا، واضح؟ فهناك من جمع بما ذكرنا اللي هو الاستحباب أو أن هذا لشهوة وذاك لغير شهوة، هذا مسألة الجمع. هناك من قال لا دليل على هذه الأوجه من الجمع، فنترك هذا وننتقل إلى النسخ فننظر أيهما المتقدم. قالوا المتقدم حديث طلق، لأنه طلق قال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، معناه في أول الهجرة، تمام. وحديث من مس ذكره فليتوضأ روي من حديث أبي هريرة، وحديث أبو هريرة، أبو هريرة متى أسلم؟ سنة 7 للهجرة. قالوا هذا يدل على أن الثاني متأخر فنقول بالنسخ. هناك من لا لم يقل بالجمع ولا بالنسخ وقال بالترجيح، والترجيح هنا منهم من رجح بالنظر في السند فقال حديث بسرى أصح شيء في الباب فيقدم، وهناك من عكس قال حديث طلق أصح شيء في الباب فرجح، فهو ميدان للاجتهاد صح ولا لا. وهناك من رجح بالنظر في الدلالة فقال عندنا مبيح وحاضر، مبق على الأصل وناقل عن الأصل، فنقدم الناقل عن الأصل أو الحاضر. طيب نأتي الآن في آخر صفحة، بين الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم إمكان الجمع فيما يأتي. المتقدم في الزمان والمتأخر في الزمان. المتأخر ما رواه الشيخان الصحيح في غيرهما، ما رواه الشيخان. المجمع عليه مختلف فيه، الإجماع القطعي والإجماع السكوتي. القطعي العام الوارد على السبب آخر واحد، العام الوارد على السبب والعام المجرد في محل السبب في صورة السبب، العام الذي ورد على السبب في غيره العام المجرد أقوى. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من قراءة هذا النظم والتعليق عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما تعلمناه علما نافعا وأن يكون لوجهه خالصا. وقد طلب الإخوة الإجازة في هذا النظم، وقد كتبت الإجازة ووقعت، ولكن من باب تحقيق ذلك فإني أقول قد أجزتكم جميعا، من حضر منكم هذه الدورة أو حضر أكثرها أجزته في رواية هذا النقل، في رواية هذا النظم ونقله إجازة خاصة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.